القرني كان برا بأمه فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. هذا من أخصال المسلمين ومن صفات المتقين التواصي بالحق والتناصر والتواصي بالخير. وفق الله الجميع. الله عليك يا شيخ، صحة حديث عمر لا تنسنا يا أخي من في بعض اللين في سادة عاصم من بيت الله وفي لين. أحسن الله عليك شيخ. إذا كان الإنسان بار بوالديه هل يكون مستجاب الدعوة؟ يرجع له. هذه سائلة تسأل عن صفة الحجاب. الحجاب تغشي بدنها بالثوب ولا غيره، وجهها وغيره، هذا الحجاب. تحجب شيء من الباب ولا خمار ولا غيره. أحسن الله عليكم. وهذه سؤال تقول هل يجوز تجميع الصلاة في العمل في بلاد الكفار؟ لا، كل صلاة في وقتها. يجب أن تصلى كل صلاة في وقتها. إلا المريض أو المسافر. نعم. أحسن الله عليك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ولي أمكم أكبركم. سنا لأنهم كانوا شبه متقاربين في العلم. قال كنا شبه متقاربين فلهذا قال يا أمكم أكبركم. لأنه إذا تساووا في القراءة والعلم يا أمكم أكبركم. الله يحسن عملكم. حديث عائشة رضي الله عنها أن تقول كان علي صوم رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. العلة يا شيخ من تأخيره؟ تقول لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى شيء. تقول لما كان رسول الله أجل اتصالها بالرسول وحاجته منها صلى الله عليه وسلم. لو أخرها لغير حاجة إلى شعبان ما في بأس، ما بين رمضان لا بأس. طيب يا شيخ لو أخر بعد رمضان يلزم؟ ما يجوز. أنت أفتى جماعة من الصابين عليه مع القضاء إطعام مسكين كل يوم. سلام عليكم. حكم طلب الدعاء من الغير شيخ؟ لا بأس.